لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الموازين من صحيحه: باب قتل أبي جهل. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال: هم والله كفار قريش. قال عمرو: هم قريش، ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحل قومهم دار البوار. قال: النار يوم بدر. في كتاب تفسير القرآن: باب ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء أنه سمع ابن عباس: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال: هم كفار أهل مكة. يعني ذكر هذا الحديث الذي يتضمن في مجمله قتل أبي جهل، وذلك لأنه كان رأس المشركين في غزوة بدر. وهذه الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. بدلا من أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو نعمة الله عليهم ومنته على البشرية كلها، بدلا من ذلك كفروا، بدلوا نعمة الله كفرا بدلا من الشكر، وأحلوا قومهم، أنزلوا قومهم دار البوار، أنزلوهم جهنم والعياذ بالله. ذلك أن الناس تبع لرؤسائهم وكبرائهم في نزول المنزل في أي الأماكن يختارون لقبيلتهم وعائلتهم، فأنزلوهم والعياذ بالله دار الخسران، باروا وخسروا أعظم الخسران، هي نار جهنم والعياذ بالله، لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأشركوا بالله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. نعوذ بالله من ذلك. قال ابن حجر: بدلوا أي غيروا نعمة الله عليهم في محمد صلى الله عليه وسلم حيث ابتعثه منهم كفروا به. نعوذ بالله. وقوله هم والله كفار قريش وقع في التفسير: هم كفار أهل مكة، ورواه عبد الرزاق: هم كفار قريش أو أهل مكة، وللطبراني: هم والله أهل مكة. هم لا كفار قريش أو أهل مكة، ده الرواية السابقة بتاعت عبد الرزاق. قال ابن عيينة: في قولهم والله أهل مكة يعني كفارهم. وعند عبد بن حميد قال: قال عبد الله بن الكواء لعلي، عند عبد بن حميد عن طريق أبي الطفيل قال: قال عبد الله بن الكواء لعلي رضي الله عنه: من الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم الأفجران من قريش، بنو أمية وبنو مخزوم، قد كبتهم يوم بدر. يعني زي الفخذان الأفجران في الكفر من كان منهم كافرا. أخرجه الطبراني من وجه آخر عن علي نحوه، لكن فيه: فأما بنو مخزوم فقطع الله دابرهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلهي. وهذا والله أعلم لا يصح. قلت والمراد بعضهم، بعض بقى لا جميع بني أمية وبني مخزوم، فإن بني مخزوم لم يستأصلوا يوم بدر، بل المراد بعضهم كأبي جهل من بني مخزوم وأبي سفيان من بني أمية. هذا الكلام أيضا فيه نظر، لأن بني سفيان لم يقتل يوم بدر ولم يستأصل بنو أمية، وفي هناك يعني نكارة في قولي في القول بأنهم متعوا إلى حين، لأن هذا معناه أنهم متعوا على بقاء مع بقائهم على الكفر أو بقائهم على الفساد، وهذا ليس بصحيح، فقد أسلم أبو سفيان وأسلم معاوية، وبنو أمية صار شأنهم في كونهم ملوك الإسلام الذين فتح الله على أيديهم المشارق والمغارب، والطعن في إسلامهم ووصفهم يعني أنهم من أهل النفاق من صنع الشيعة والروافض وليس من طريقة أهل السنة، خصوصا الطعن في أبي سفيان ومعاوية رضي الله عنهم، فإن ذلك ليس إلا من صنع الروافض. أهل السنة يعتقدون بأن إسلام أبي سفيان ومعاوية وأفضل منهما يزيد بن أبي سفيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون أمروه في قتال الكفار، يقول إسلامهم كان حسن، أنهم كانوا حسن الإسلام ولم يكونوا من المنافقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حين استأمن معاوية على كتابة الوحي، فهذا يدل على صدقه لا يدل على تكذيبه له، لو كان مكذبا له ويراه من المنافقين لما استأمنه على الوحي. ولا يرد بأن بعض كتاب الوحي قد ارتد، لأن هذا لا يدل على أنه كان حين استكتبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أن يكون منافقا، لكن وقعت له فتنة بعد ذلك وارتد بعد ذلك، فلم يكن هذا حينما استكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى وبين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. فأما معاوية رضي الله عنه فظل أمينا على كتابة الوحي إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليمدح الحسن بن علي رضي الله عنه في تنازله عن الخلافة ليجتمع شمل المسلمين على رجل منافق، نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فأن يكون هذا المدح لأجل جمع كلمة الأمة على رجل منافق في زعمكم بل كافر خرج من الملة وصد عن سبيل الله، هذا كلام غير ممكن، هذا لا يحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحه وهو يفعل ذلك. ولا كان الحسن لو كان يعتقد نفاق معاوية وأنه ممن متع إلى حين على ضلاله ويعني فساد باطنه لما كان يمكن أن يترك له الخلافة ويتنازل ويقبل بعد أن كانت معه كتائب كأمثال الجبال، يقبل أن يترك ذلك لأجل اجتماع الكلمة. وكل الصحابة مع الحسن رضي الله عنه وفي ذلك الزمن امتدحوا ذلك الفعل، ولم يزل أهل السنة يمتدحون ذلك الفعل. فهل يمكن أن يكون ذلك لرجل، أن يكون هذا الأمر مع التنازل لرجل كافر محارب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله من ذلك. من يطعن في معاوية رضي الله عنه فريقان، فريق من الرافضة والفريق الثاني من المستشرقين الذين أخذوا هذا عن الرافضة لتمزيق الأمة وتشويه صورتها. وللأسف صار في زماننا اليوم من يحاولون إعادة هذا الطعن والقول بأن الفتوحات التي فتحت في عهد بني أمية إنما هي يعني مجرد غزو عسكري فيه اعتداء على الناس، ومن يقول ذلك هو يهدم تاريخ الإسلام لصالح أعداء الأمة من الكفرة والمنافقين. فمعظم بلاد الإسلام يعني في المشارق والمغارب بعد عصر عثمان رضي الله عنه، وعثمان مذموم عند الشيعة كما أن معاوية مذموم، فكلاهما من بني عبد شمس وهم يذمون ذلك. نقول كل الفتوحات الإسلامية من بعد عهد عثمان رضي الله عنه، أن عهد عثمان توقفت معه الفتوحات في عهد علي رضي الله عنه للحرب التي وقعت بينهم، ووقع بعد ذلك في عهد معاوية وملوك بني أمية المتتابعين الفتوحات وقعت في ذلك الزمن، وامتد الإسلام في المشارق والمغارب بفضل الله سبحانه وتعالى، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وإنما كانت الأمم الأعاجم معظمها دخل في الإسلام تحت قيادة بني أمية. فوصم بني أمية بالظلم والعدوان إجمالا دون ذكر الفضائل التي وقعت لهم فيه تعد وتجاوز. نعم كان هناك تجاوز وعدوان وسفك للدماء كالحجاج يوسف الثقفي وغيره ممن وقع منه ظلم، كالذين قتلوا الحسين واستباحوا المدينة ونحو ذلك، لكن هذا ضمن السيئات، والجهاد والفتوحات ضمن الحسنات، واجتماع كلمة الأمة كان ضمن الحسنات. وكان أعدل ملوك بني أمية معاوية رضي الله عنه، لم تكن خلافة راشدة نعم، لكن كانت ملكا عادلا، 20 سنة من الملك العادل قادها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ووقعت اضطرابات بعد موته إلى زمن عبد الملك بن مروان عندما اجتمعت الكلمة بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وعادت الفتوحات مرة أخرى. هذا يعني في الجملة في مسألة اعتبار تعميم الكلام على بني أمية وبني مخزوم. من خالد بن الوليد من بني مخزوم، لذلك الكلام على أن المراد بعضهم وليس كل بني أمية وكل بني مخزوم، أخرج الطبري عن عمر نحوه. ابن عباس أنه سأل عمر عن هذه الآية، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فقال من هم؟ قال الأفجران من بني أمية، من بني مخزوم وبني أمية، أخوالي وأعمامي. فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر، وأما أعمامك فأمن الله لهم إلى حين. ويمكن أن يكون المقصود بكلمة فمتعوا إلى حين أن الله أجل عذابهم كما أجل عذاب قوم يونس حتى آمنوا، فمنع الله عذابهم، قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إن كان هذا هو المقصود، لكن يعني إن كان هذا المقصود فلا حرج في ذلك، أعني لا يقصد بذلك إلا الكفار ومن مات منهم كافرا، لأن الله قال جهنم يصلونها وبئس القرار، هذا لا يكون إلا في كافر. قال ويحتمل، قال وله من وجه ضعيف آخر عن ابن عباس قال هم جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم والأول المعتمد. وجبل بن الأيهم أصلا له قصة، يعني كان شريفا في قومه و يعني كان له في بني في الغساسنة أو نحو ذلك، أسلم وجاء في عهد عمر رضي الله عنه وطاف بالبيت فزاحمه رجل من العامة فلطمه جبلة بن الأيهم، فجاء الرجل مشاكيا إلى عمر رضي الله عنه كيف يلطمه هذا الرجل، طلب القصاص، فأراد عمر أن يقتص منه فقال أتقتصون من الملوك بالسوقة؟ فقال عمر فأن الإسلام قد سوى بين الناس ويعني أنه لابد من القصاص، فهرب جبلة بن الأيهم ولحق بالروم وارتد، فكان ذلك يعني أنها أن معنى قول ابن عباس أن الآية أو المروءة عن ابن عباس نزلت فيه أنها تشمله وليست أنها نزلت أنه أسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحتمل أن يكون مراده أن عموم الآية يتناول هؤلاء أيضا، وده الصحيح أنه لو ثبت عن ابن عباس أنه جبل ابن الأيم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم أن ذلك من أجل يعني أن داخل في عموم الآية، والآية عامة في كل من قادوا قومهم إلى الباطل، كل رؤساء وأشراف الأمم الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتسببوا في كفر أتباعهم الآية تعمهم، الآية تعمهم. قال الحافظ ابن كثير والمشهور الصحيح عن ابن عباس والقول الأول وإن كان المعنى يعم جميع الكفار، وده الكلام الصحيح، يعني الآية نزلت في كفار قريش الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهلكوا يوم بدر، وهي عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني نزلت في أقوام وتشمل كل من كان على طريقهم وعلى صفاتهم. وإن كان المعنى يعم جميع الكفار فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، يعني أنعم الله به عليهم فكفروا، نعوذ بالله. قال عمرو ابن دينار محمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، هذا موقوف على عمرو بن دينار، وكذا دار البوار النار يوم القيامة. النار يوم بدر، أحل قومهم دار البوار النار يوم بدر، يعني لما قتلوا كفارا. كل هذا من تفسير عمرو ابن دينار. يقول يوم بدر ظرف لقوله وأحلوا، أي أنهم أهلكوا قومهم يوم بدر فأدخلوا النار، والبوار الهلاك، بار يبور بورا قوما بورا هالكين، هو كلام أبي عبيدة. سميت جهنم دار البوار لإهلاكها من يدخلها، عن ابن عباس قال البوار الهلاك. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال قد فسرها الله تعالى فقال جهنم يصلونها وبئس القرار. باب فضل من شهد بدرا، احنا قلنا ايه الا في نقول باب قتل ابي جهل، انه داخل في عموم الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هو رأسهم كان رأس المشركين يوم بدر وبدلوا نعمة الله كفرا وهلكوا يوم بدر، قتل يوم بدر، يثبت أن قتل أبي جهل بن هشام كان يورد. وفيه أحاديث في مسلم وغيره في من في قتل أبي جهل، وأن ابن معاذ ومعوذ بن عفراء قتلاه واحتز رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يحتضر. باب فضل من شهد بدرا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة ركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. هذا هو المقصود، أنه من شهد بدرا منهم سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد العشرة المبشرة. المقصود من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين مقاتلا للمشركين، المراد بيان أفضليتهم لا مطلق فضلهم، يعني ليس أن لهم فضل فقط، لا، بل هم أفضل المسلمين. المقصود منه أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بدريا، وإنما نسب إلى بدر وإن كان لم يحضر القتال، لأنه كان ممن ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وطلحة يتجسسان الأخبار، فوقع القتال قبل أن يرجع، إنهم كانوا رايحين في مصلحة القتال، كانوا رايحين عيون للنبي صلى الله عليه وسلم يأتون بأخبار المشركين، يعني بالضبط كده مخابرات تبع الجيش، فوقع القتال قبل أن يرجع، فألحقهما النبي صلى الله عليه وسلم بمن شهدها وضرب لهما بسهميهما وأجرهما. قال العيني قوله فركب إليه، أي فركب ابن عمر إلى سعيد، قوله وترك الجمعة أي ترك صلاة الجمعة. قال الكرماني كان لعذر، وهو إشراف القريب على الهلاك، يقول إن قريبه أوشك على الموت فيقول هذا عذر. قال صاحب التوضيح أيضا هذا لأجل قرابته منه وهو عذر. قلت فيما قاله نظر، صحيح نظر، يعني الكلام ده مش صح، إن واحد قريبه أشرف على الهلاك لا يكون هذا عذرا في ترك صلاة الجمعة إذا كان في البلد، لكن لو كان في عدم حضوره هلاكه لأجل علة من العلل كان له في ذلك الوقت ترك الجمعة. يعني هو لو ما كان يعني زي طبيب على سبيل المثال، لو ما حضرش الرجل هيموت، بيعمل عملية، لو ساب المريض عشان يشهد الجمعة المريض ده ممكن يهلك. فبيقول لسبب من الأسباب لو كان هناك يعني أمر يقتضي موت هذا الإنسان، أو يعني قال ابن التين يترك الجمعة إذا لم يكن معه من يقوم به، يعني بيمرضه بيجيب له يطعمه ويسقيه وليس هناك أحد يقوم به. هناك احتمالات أخرى، أن يكون المقصود ترك الجمعة ترك التذكير إليها. احتمال آخر أن يكون سعيد بن زيد في ذلك الوقت كان في مكان خارج المدينة مما يكون إيه؟ سفرا، فيكون دليل على جواز السفر قبل الجمعة ولو تعالى النهار، وهو الصحيح أنه يجوز أن يسافر صباح الجمعة ولو تعالى النهار ولا يلزمه شهود الجمعة. المقصود أن هذه واقعة عين لا يدرى ما الذي كان سببا بالضبط في أن ابن عمر ترك الجمعة إن كان تركها، إن كان تركها بالكلية كما هو ظاهر الحديث. لكن كلمة ركب إليه دي فيها احتمال ما ذكرت واردا، وأن ابن عمر كان يرى القصر في المسافة القصيرة. طالما خرج عن البلد. الله أعلم. باب شهود الملائكة بدرا. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة ابن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، هو رفاعة بن رافع. قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. في الرواية الأخرى عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة. ده رفع للتوهم المحتمل في الرواية الأولى. والحديث عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، أبي ده مين؟ رفاعة. وكان أبوه من أهل بدر، ينفع يكون أبوه دي مين؟ رافع. وينفع رفاعة، كان أبوه يعني اللي هو روى عنه، اللي هو معاذ يروي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، يبقى مين؟ رفاعة من أهل بدر. فهو هنا بقى قال كان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. يعني عايز يرجح إن بدر أفضل من إيه؟ من العقبة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أنه سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هنا ما ذكرش اسم الملك، أبهمه، لعل أحد الرواة ناسي اسمه، وإلا فهو جبريل عليه السلام. وعن يحيى أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث، فقال يزيد، فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه السلام. قال وقوله كان أبوه، قال ابن حجر، قال العيني كان أبوه أي أبو معاذ، هو رفاعة من أهل بدر. قال أبو عمر رفاعة بن رافع ابن مالك ابن العجلان ابن عمرو بن عامر ابن زريق الأنصاري الزرقي، يكنى أبا معاذ، شهد بدرا بلا خلاف وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد رفاعة مع علي رضي الله تعالى عنه الجمل وصفين، وتوفي في أول إمارة معاوية، وأبوه رافع أحد النقباء الاثني عشر، شهد العقبة مع السبعين. فضيلة زائدة أيضا أنه شهد العقبة وأنه كان أحد النقباء، نقباء الأنصار الاثني عشر، يعني الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار يرتبون أمورهم بمنزلة نقباء بني إسرائيل، بمنزلة الأمراء أنا كل منهم عريف على قومه. يقول شهد العقبة الورافع ولم يشهد بدرا على خلاف فيه. قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، يقول أو كلمة نحوها، يعني نحو قول من خيار المسلمين. قال في رواية البيهقي سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهل بدر فيكم؟ قال خيارنا، قال وكذلك أي قال جبريل من شهد بدرا من الملائكة هم من أفضلهم أو من خيارهم أو خيار الملائكة. وفي رواية البيهقي قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. قال العيني قوله وكان رافع من أهل العقبة أي التي بمنى، وهو كان أحد الستة وأحد الاثني عشر وأحد السبعين من الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل الهجرة. قوله ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، يقول ما استفهامية، ما يسرني يعني فيه معنى التمني لشهود بدر، ويحتمل أن تكون نافية، بل الصحيح والظاهر أنها نافية، أنه لأنه قال بالعقبة كيف تكون استفهامية، هذا كلام ليس بصحيح. هي نافية، هي نافية يعني لا يسرني أني شهدت بدرا في مقابل أن لا أكون شهدت العقبة. ومثل هذا قاله كعب بن مالك رضي الله عنه ما يسرني أن لي بها مشهد بدر، ما يسرني أن لي بها أي بدلا منها مشهد بدر أي بالعقبة حين تواثقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وذلك لأن العقبة كان بيعة العقبة كانت مقدمة للهجرة، مقدمة لقيام الدولة الإسلامية، فهي ما كانت بدر لتكون إلا بالعقبة. والله أعلى وأعلم بالفضل. وهذا الحديث من أفضل يحل الإشكال، قد يكون بعض من شهد العقبة أفضل من بعض من شهد بدر، وإن كان في الجملة تفضيل مجموع من شهد بدرا على غيرهم، ولا يلزم أنه لا يوجد فضل في غيرهم. قال ابن حجر قوله بدرا بالعقبة ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة أي بدل العقبة، يريد أن شهود العقبة عنده أفضل من شهود بدر. كلام واضح بلا شك، ما استفهمية، ده كلام غير صحيح. وقوله في آخر رواية حماد بهذا أي يريد ما تقدم هو بهذا أي ببدر. كان رافع عقبيا وكان يقول لابنه ما أحب أني شهدت بدرا ولم أشهد العقبة. قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهل بدر فيكم؟ قال خيارنا. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة. كأن ابنه يذكر هذا في فضل من شهد بدرا، كأنها مناظرة في أيهم أفضل. الذي يظهر أن رافع هو وارد رفاعة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم، فقال ما قال باجتهاد منه، وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب الهجرة التي نشأ منها الاستعداد للغزوات كلها، لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال باب حدثني عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد ابن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش. فقال أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. الزبير في هذا الوقت كان من الشباب، والرجل أبو ذات الكرش ده، أبو ذات الكرش رجل يفتخر أنه من الكبار. فقال فحملت عليه بالعنزة حربة الحربة يعني، فطعنته في عينه. هو اصلا مش باين منه حاجه الا ايه الا يعني. فراح جاي ضارب بالحربه فين؟ فين ده؟ عشان يعني تمام جدا يعني عشان توصل وتخرم، لان لو دخلت ممكن لو دخلت في زاويه مش الزاويه تقوم ايه تعصلك، وممكن تفقع عينه فقط. لكن ها لا انا زي الرمح يعني. قال هشام فاخبرت ابن فاخبرت ان الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد ان نزعتها فقد انثنى طرفاها. يعني عمال يشد في البدايه انها محشوره دخلت في اول مره ازاي؟ بقدره الله عز وجل. عايز يطلعها محشوره، يقعد يطلعها ويلوي يعملها علشان ايه؟ عشان تطلع لغايه ما الطرفين التوم. قال عروه فساله اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه. هي دي العنزه اللي كانت بتوضع ايه ستر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كانت تلوت بسبب الايه يعني كان فيها طرف ملتوي بسبب ذلك. قال ثم قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها ثم طلبها ابو بكر فاعطاه، فلما قبض ابو بكر سالها اياه عمر فاعطاه اياها، فلما قبض عمر اخذها ثم طلبها عثمان منه فاعطاه اياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. قتل عبد الله رضي الله عنه. حدثنا علي قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني. كانت بتخاطب مين؟ الربيع دي رضي الله عنها صحابية بتخاطب خالد بن ذكوان. فجلس على فراشي يعني قاعد في الحتة اللي انت قاعد فيها دي. قالت فجلس على فراشي كمجلسك مني وهي عروسة وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. هذا في الغناء في العرس بيقولوا يندبن، يعني المشركين قالوا أشعار كتيرة جدا في من قتل يوم إيه؟ يوم بدر. تندب يندبن ما قتل من قتل من أبائهن وبدر، هم دول يندبن من قتل من الأنصار. أنا أخطأت ممن يعني من قتل يومئذ من الأنصار من آبائها ولو بالمجاز أبوها وعمها عوف أو معوذ ومن يقرب لهما من الخزرج كحارثة ابن سراقة. الندب دعاء الميت بأحسن أوصافه والثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها، وهو مما يهيج التشوق إليه والبكاء عليه. في كتاب النكاح باب حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، يعني من الثناء على شهداء بدر. الندب هنا أشعار ليس فيها إيه صياح ولا نياحة. قال حدثني محمد بن عباد قال أخبرنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل أن عليا رضي الله عنه كبر على سهل ابن حنيف فقال إنه شهد بدرا. هي الرواية الثانية اللي فيها بقى إيه السر يعني؟ قال أنه قال يعني أنه كبر عليه خمسة في بهذا الإسناد. الحافظ أبي ذر كذا في مستخرجه من طريق البخاري بهذا الإسناد نفس إسناد البخاري نفس هذا الحديث أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف خمسا بدل ما يذكر إيه الأربعة المعروفة في صلاة الجنازة، كبر عليه أكثر وعلل ذلك بأنه إيه شهد بدرا. يقولوا هو بيقول بعد كده يقول إجماع أنه لا يكبر إلا أربع تكبيرات، لكن لو كبر الإمام خمسا لم تبطل ولا يتابعه المأموم، وهذا ليس بالصحيح. الصحيح أنه ليس هناك إجماع طالما قد ثبت عن الصحابة أنهم زادوا على خمس، ولذلك هو قول الجمهور أن لا يزيد على أربع لا في أصحاب الفضل ولا في غيرهم، ولكن هي مسألة فيها اجتهاد، ولو فعل ذلك تابعه المأموم كما يتابعه في كل الصلاة. يدعو له أيضا، يعني بيقول لك في الخمسة يعمل إيه؟ يدعو له أيضا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. يعني إيه تأيمت؟ يعني صارت أيما، يعني صارت بلا زوج، ترملت يعني. بس الأيم تشمل من لم تتزوج ومن مات عنها زوجها. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. عثمان رضي الله عنه اعتذر. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني زعلان منه لما ترد علي حد أشد من رد على عثمان اللي هو إيه اللي هو اعتذر. قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنجحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، قلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. هو الاعتذار يعني معناه انه مش عايز يتجوزها، هو ده انه رافض، فده هو مش كده، ده هو بيقول لو الرسول ما اتجوزهاش، لو هو قال له قد بدا لي ان لا اتزوجها وبعدين الرسول لما ايه ما خطبهاش كان هو اللي هيخطبها، فسكت خالص. في كتاب النكاح باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة. فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. مش هجوز النهاردة كأنه كل يوم في جواز يعني الموضوع ده يعني حاجة كل يوم. فأنا والله مش عايز أتجوز النهاردة. ها الدهب كان رخيص وكان في دهب أصلا ده كان بياخده فضة كفاية. وبعدين ده عمر بيعرضها بيقول له يعني من يعني مش هتشدد في. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطوها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. شوف هو فهمه على طول من إيه من وشه من علاماته ولا هو قال له حاجة ولا رد بس الصداقة العميقة تجعل الإنسان يفهم ما عند أخيه وصديقه بمجرد اللمحات. قال قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. هذا يدل على أن هذا الفعل عرض الإنسان ابنته أو أخته على رجل صالح من أهل الخير ليس نقصا ولا عيبا ولا يعني إهانة لها. والأم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنه عرضها عمر أبوها رضي الله عنه وهذا يدل على فضلها ومنزلتها وكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني خطبها وأراد تزوجها وأراد أن يتزوجها دليل على جواز فعل عمر وفضل حفصة رضي الله عنه. والحديث ذكر من أجل ذكر زوج حفصة السابق وهو خنيس ابن حذافة السهمية رضي الله عنه. يعني هو يجوز ان ابوها اللي يعرض ويجوز هي اللي تعرض هذا ليس بعيب. فخديجة رضي الله عنها هي التي ارسلت احدى صديقاتها تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج منها ولا ينبغي ان تعرض بنفسها ولكن تعرض بصديقة تعرض بقريبة تعرض من خلال احد الاقارب الرجال تخبره ان تيسر ان يتم الامر. الموضوع ده عندنا صعب قوي يعني ده مستحيل حد يتكلم ده كده بيرخصها ده كده بينزل منزلتها وهي اللي عملت كده تبقى مصيبتها سودة في المجتمع. ها لو عرضت نفسها يجوز. لا مش وهبت نفسها الهبة خلاص انتهت هي تعرض تقول له اتجوزها بالمهر والصداق. الهبة وهبت وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما ده مش جائز لحد تاني وهو عشان بدون مهر توهب نفسها لكن هي تعرض الزواج بمهر تعرض نفسها للزواج بمهر. ها أو بولية هو نفس الحديث أهو قال في كتاب النكاح باب تفسير ترك الخطبة باب في كتاب النكاح قال باب من قال لا نكاح إلا بولي. هو ده نص حديث أصلا ده الدليل على إن اللي بيزوجها مين الولي إن عمر هو الذي زوجها يجيبه من السنة العملية قال باب من قال لا نكاح إلا بولي. طبعا ده الجمهور اللي قالوا الكلام ده مين؟ جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر لقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، كلها فيها أنكحتك زوجتك، إلى من الذي يزوج؟ اختصر الحديث هنا وهو نفس الحديث السابق، قال فزوجت وقال ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. طبعا هو نص الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهو حديث صحيح، إضافة إلى الحديث الآخر وهو صحيح أيضا، أيما امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. في كتاب النكاح باب تفسير ترك الخطبة، يعني إيه يترك الخطبة؟ يعني يصرح بأنه لا يريد أن يتزوج. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر ابن ربيعة وكان من أكبر بني عدي، وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين، وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم. استعمله على البحرين يعني جعله أميرا، قدامة بن مضعون صهر عمر، أخو زوجته خال عبد الله بن عمر وحفصة، وإنما كان يعني قدامة من أهل بدر، ده الشاهد أنه قدامة من أهل بدر، قدامة بن مضعون الذي شرب الخمر متأولا وضربه عمر الحد ورجع عن تأويله، شربها مخطئا في تفسير قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ففهم منها خطأ أنه طالما أنه على تقوى وعمل صالح وإحسان فليس عليه ضرر فيما طعم بما في ذلك شرب الخمر. أرسل إليه عمر كلاما غليظا وأمر أن يعني أرسل له قال قد أخطأت استك الحفرة، إنك لو اتقيت الله لم تشرب الخمر. قال له اللي خرج منك ده يعني ايه؟ زي الجراز يعني، كلام جامد قوي. فقال له انت لو تتقي ربنا مش هتشرب الخمر، يبقى انت منين تقول ان انت هتتقي وتشرب؟ فرجع عثمان، رجع قدامة بن مظعون رضي الله عنه واقر بحرمة ما فعل، فجلده عمر عليه الحد. دليل ان اهل بدر ليسوا معصومين. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انه سمع محمد بن فضيل عن اسماعيل عن قيس قال كان عطاء البدريين 5000 5000، وقال عمر لا افضل انهم على من بعدهم. 5000 يعني كل واحد فيهم. حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن ابيه عن الزبير قال ضربت يوم بدر للمهاجرين، ضربت يوم بدر ضربت، عن الزبير قال ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم. يعني الغنيمة تقسمت على 100، غنيمة المهاجرين كان لهم كم يقول هم على التحقيق 81 أو 84، قربوا على 100. ما الباقي بقيت أهل بدر اللي هم 314 معظمهم كانوا من الايه؟ من الأنصار رضي الله عنه. طبعا عمر بعد ما جلد قدامة ابن مظعون غضبه قدامة ثم حج جميعا، فاستيقظ عمر من نومه فزعا فقال عجلوا بقدامة، أتاني آت فقال صالح قدامة فإنه أخوك، فاصطلح. عدل عمر رضي الله عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.